الإنسان إذا أطال في الركوع حسب السنة لأنه لا يلام. لكن بعض الناس الآن نحن يكون ظاهر يوجع وشيء من هذا، هل له أن يتأخر الشيخ؟ هل له إيش؟ إلى انتصاف مثلا ركوع الإمام، يعني نصف المدة ثم يركع يعني يصير المأموم يعني؟ إيه؟ إيه نعم. ترى العشر هي أعلى شيء. أعلى شيء. إذا كان لا يستطيع فنعم ينتظر حتى يطمئنه يستطيع. هنا فيه نوع من التأخر عن الإمام لكن لعذر، مثل لو كان يشق عليه القيام بسرعة فتأخر في القيام.